والأوضة بقت ضلمة تماما، وصرخة كمان من ياسين، وبعدها صوت خبطة قوية، وبعدها صمت تام، ورجع النور تاني لوحده. بصيت ناحية ترابيزة العمليات لقيتها فاضية، ياسين مش موجود، والشيء الشيطاني اللي ظهر مش موجود. خرجنا كلنا نجري من الأوضة بنصرخ. الأمن جه والمدير جه والشرطة جت، وحكينا لهم كل اللي حصل. محدش صدقنا، فتشوا المستشفى حتة حتة ما لقيوش أثر لياسين. الموضوع خلص على إننا بيتهيأ لنا، بس أنا وزمايلي عارفين الحقيقة. شفنا اللي حصل، شفنا ياسين بيرجع من الموت، وشفنا الشيء الشيطاني وهو بياخده. ومن اليوم ده حرفيا كل حاجة اتغيرت في حياتي. هل عشان شفنا؟ لا، علشان أنا فجأة وأنا واقف في وسط الناس اختل توازني وقعت في الأرض، فقد الوعي. ولما فقت لقيتني على السرير في أوضة في المستشفى، وزمايلي كلهم حواليا، وبقول لهم إيه اللي حصل. قالوا لي مجرد ما ياسين لفظ أنفاسه الأخيرة أنت بدأت تهلوس، وبدأت تتكلم وتقول هياخدوه هياخدوه هياخدوه، وقمت واقع في الأرض. قالوا يا ياسين فين؟ قالوا ياسين في التلاجة. يعني إيه؟ أمال اللي جاي ياخدوه دول مين؟ قالوا لي ما شفتاش حاجة، أنت قلت الكلمتين دول وأغمى عليك. وكان القرار إن أنا لازم أنزل التلاجة، لازم أنزل المشرحة وأشوف ياسين بنفسي. نزلت التلاجة بتاعت الميتين، يعني هم في حالهم وكل حاجة، بس هو الفكرة يا جماعة إن محدش يحب يدخل المكان ده أبدا. اللي ميت غرقان، واللي ميت موت عادية، واللي ميت في المستشفى، واللي ميت متهت محدش يفهمها. دخلت وفتحت الدرج وشفت ياسين كان مبتسم وشفايفه بتتحرك. بصيت للي جنبي قلت شفايفه بتتحرك. قالوا لي لا، بيتهيألي. تجربة عمري في حياتي ما بنساها، يمكن أثرت عليا فترة طويلة في موضوع الكارير بتاعي، لأن أنا ما كنتش متعود على شكل الشفافية المطلقة دي. مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها اكتبها في التعليقات، أو ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب التجربة بتاعتك في بوست التجارب زي ما دكتور حازم عمل. دكتور حازم عالم أثار مصر بيقول عمري معظمه ما بين الحفريات والمقابر والمعابد، وبحاول اكشف اسرار اجدادنا من مصرينا القدماء. انا ما بحبش اقول يا يونس الفراعنه، انا بحب اقول المصر القديم. اشقت التاريخ من صغري، وحلمت ان انا الاقي كشف اثري يهز العالم. بس الكشف اللي لقيته في صحراء المنيا مش من فتره طويله ما كانش مجرد كشف اثري، انا اعتبرته بوابه لعالم اخر، عالم الظلام. ما كنتش أتمنى أبداً إني أدخل مكان زي ده ولا أفتح ده. كنا بنشتغل في منطقة نائية في صحراء المنيا بعيداً عن أي عمران. كنا بندور على مقبرة مفقودة لواحد هو بيصنف من كهنة أمون، كهنة الكبار في الدولة الوسطى. فضلنا شهور حرفياً بالنقب تحت الشمس والحر، والأمل بيقل. وفي يوم واحد من العمال زعق وقال لقيت المدخل، لقيت المدخل. جرينا كلنا ولقينا فيه مدخل فعلا صغير، وكان متغطي بالرمل والحجار. بدأنا نشيل الرمل بحذر، وظهر قدامنا باب حجري مقفول عليه نقوش وكتابات هيروغليفية حقيقية. بس ده بالنسبة للناس اللي حواليا، لكن بالنسبة ليا لا، دي غريبة، مش أي حاجة شفتها قبلها تشبه لها. وقدرنا نفتح الباب بس بصعوبة، ودخلنا الممر ضيق وضلمة، الهواء جوه تقيل مكتوم، ريحة غريبة، تراب وعفونة وكمكمة وخشب. ومشينا في الممر بحذر ومعانا الكشافات بتاعتنا، لحد ما لقينا نفسنا قدام أوضة دفن كبيرة واسعة. الأوضة مليانة كنوز وتحف مدهشة، تماثيل ذهب وأواني فخارية ومجوهرات. بس اللي لفت نظرنا أكتر هو التابوت اللي في نص الأوضة. ما عندناش الحتة احنا بتاعت الطمع والحاجات دي، لأن دي شغلانتنا ودي أمانة. المهم التابوت اللي في نص الأوضة، أرجع أكلمكم عنه تاني. تابوت ضخم من الجرانيت الاسود وعليه نقوش اغرب من اللي على الباب. نقوش ما كانتش بتصور آلهة او ملوك، كانت بتصور مخلوقات غريبه، نصف بشري نصف حيوان، باشكال مرعبه مقرفه مقززه بشعه. كان القرار ان احنا نفتح التابوت بحذر، وكان تقيل جدا، احتاجنا مجهود ضخم جدا عشان نزيح الغطا بتاعه. ولما فتحناه لقينا جواه موميا. عايز اقول لكم ان انا ما شفتش موميا محفوظه بالشكل الممتاز ده. لو قلت لكم كأنها ميتة من وقت بسيط فعلا أنا مش ببالغ. الموميا

ومد ايده ومسكني كده. حسيت مع ضغطته على دراعي ان انا بتخنق مع انه ما قربش من رقبتي. قوته غريبة. روحي بتطلع. الوعي بيروح. ما انا في الحلم برضو عادي. الوعي بيروح فصحى مش عارف هيحصل ايه. اخر حاجة سمعتها صوت ليلى وهي بتعيط. اتسبت. بدأت افوق. وانا بفوق كان جايلي نوبة كحة غريبة جدا. من الخنقة اللي اتخنقتها من غير ما يمسكني من رقبتي. بس لقيت مكتوب على الصبورة هو اللي عمل فيها كده. مين ده؟ مين اللي عمل فيها ده؟ يعني الموضوع مش تنمر. انا بدأت تيجي دماغي يا جماعة ناحية ان في جريمة اغتصاب حصلت. ما عرفش ايه اللي جاب في بالي الطريقة دي. اللي حصل ان انا من بعد ما الموضوع ده خلص فضلت ادور على اسم الراجل ده لحد ما وصلت له. ما عرفتش اثبت عليه اي حاجة. ما عرفتش اخد منه حق ولا باطل لانه طردني. وقال لي لو جيت هنا هتحصلها. انا ما اكتفيتش بده. انا طلعت على اسم الشرطة وبلغت. طبعا كل الاسئلة ايه دليلك؟ قلت لهم حلم. بص لي الضابط وقال لي حلم. قلت له انا عارف ان انا كلامي مش منطقي بس عشان خاطري لاجل الله اتحروا عن الراجل. ما تابعتش الموضوع للأمانة. ما كنتش حابب اتابع وما شفتهاش تاني ولا اي حاجة. وقررت ان انا عمري عمري عمري ما اتأخر في المدرسة ابدا واقعد بالليل. وبلاها مكافأة الامتحانات مش عاوزها ولا مكافأة التصحيح مش عايز اي حاجة من الكلام. تيجوا احكي لكم على عم صالح. مين عم صالح؟ عم صالح مزارع وفلاح جميل جدا في بلد صغيرة كده من بلادنا الجميلة في الدلتا. اهالي الدلتا يكتبوا في الكومنتات كده يقولوا لي احنا من اهل الدلتا الكرام. بيحكي عم صالح وبيقول الارض دي ورثتها عن ابويا وابويا عن جدي وهكذا. ما هو اللي يفرط في حاجة ورثها عن ابوه يبقى مش راجل. عندك حق. بيقول الارض بتاعتي ارض طينية خصبة بتطرح خير كتير قمح وذرة وخضار وغيره. قضيت عمري كله في الارض دي بزرعها وبحصدها وعارف كل شبر فيها. بس من فترة بدأت ألاحظ حاجات غريبة في الأرض كنتش أشوفها قبل كده. بدأت بحتة أرض صغيرة في نص الغيط. الأرض دي كنت مهما أزرع فيها الزرع ما يطلعش فيها يموت أو ما يطلعش من أصل. حاولت أسمدها وارويها وأعمل كل اللي أقدر عليه مفيش فايدة. كأنها ملعونة ما بتقبلش أي زرع فيها. بعدها بفترة شفت في الأرض كذا حفرة. أبقى سايبها عادي النهاردة ومفيش أي حاجة أجي الصبح ألاقي فيها حفر. حفر مدورة وعميقة قوي كأن حد جيب الليل وعمل الحفر دي. ولا في أثر لرجل ولا في أثر لحفر أصلا. هي كانت اتحفرت لوحدها كده. مين اللي ممكن يعمل كده؟ خد دي كمان. المواشي عندي اللي هي بقى البقر والحمير والجواميس والحاجات دي بدأت تتصرف تصرفات غريبة. أولا البقر اللي بحلبه كل يوم عشان الرزق يعني وكأنه قرر كله مع بعضه اللبن ينشف. والله زي ما بقولك الحمار اللي بركبه علشان يوديني الغيط يجي عند الغيط ويركبه مليون عفريت مش عايز يدخل مش عايز ويفضل يلف ويفضل ويفضل لحد ما سيبه في الآخر واربطه على رأس الغيط. على رأس الغيط يعني بره الغيط من بره علشان هو مش عايز يدخل الأرض. أقولك على حاجة كمان. أشوف القطط بتعدي هي والكلاب من قدام الأرض يبقوا ماشيين عادي وييجوا عند الحتة اللي هي على عند الأرض يجروا يجروا يجروا يجروا في إيه؟ سألت جيراني من الفلاحين الطيبين الأهلي الطيبين ومحدش عنده تفسير الحقيقة. البعض منهم قال يكون فيها ملح زيادة مثلا. البعض قال ممكن يكون فيها طفايلي أو حاجة إحنا مش شايفينها بتقضي على الزرع قبل ما تطلع. مقتنعين باللي بيقولوه؟ انا مش مقتنع. في حاجه بالنسبه لي حصلت ولسه حاصله ومش طبيعيه. حد ما جالي فكره مجنونه والله العظيم مجنون. قلت انا هستخبى في الغيط بالليل واشوف مين اللي بيجي يحفر الحفر دي. ومن حظي الجميل ان القمر كان منور في السماء وكشف الارض. قمت قاعد ورا شجره كبيره على طرف الغيط وفضلت قاعد وعيني اتغفل واقوم واكمل. يجي ساعتين تلاتة ولقيت لك حركة جاية من ناحية حتة الارض الملونة. قمت مركز وشفت اللي خلاني اموت في جلدي كده زي ما بيقولوا من الرعب والخوف. شفت بيطلع من الحفر حاجات طويلة. تعبين؟ لا مش تعبين برضو. انا مش عارف اقول لكم دي ايه. لونها من لون الطين. ملامح مش موجودة. ايدين طويلة ورفيعة زي فروع الشجر الناشف. والبعض ما فيش دراعات ولا ايدين. والاشكال بتتلوى كده. بتتلقى كلها. وبعض اللي طلعوا من الحفر دي كأنهم بيدوروا على حاجة او بيفتحوا باب لحاجة تخرج. فضلت مستخبي مكاني مش قادر اتحرك خايف. وبعد ما الاشكال دي حفرت بدأت يطلع حاجات من الحفر دي. حاجات تانية. حاجات كانت بتلمع. اعذروني لان انا اللي كنت شايفه حاجة كبيرة عليا قوي ان اي حد يستوعبها. ما اعرفش ده ايه. خلصوا الاستعراض اللي كانوا بيعملوه. حرفيا استعراض ما قلتش على غير الاستعراض اللي كانوا بيعملوه. وكلهم بدأوا ينزلوا جوه الحفر. خلصوا. سمعت اذان الفجر. اذان الفجر ازاي انا ما قعدتش ده كله. اذان الفجر طمني من الاخر. جريت ناحيه الحفر وبصيت جواها ولقيت حاجه زي عظم مكسر وسنان وحاجات مش عارف اميزها. طلعت على شيخ الجامع بعد صلاه الفجر بعد ما امنا. قلت له يا شيخنا تعال معايا. خدته وريته. قال لي طب بص يا ابني هات لي حاجه اقعد عليها. فدورت جبت له حته شكاره كده قديمه وقعد. وفضل يقرا قران كتير. ولقيته ايه؟ لقيته عامل كده وبدا يميل راسه على جنب كانه بيسمع حد بيقول له حاجه. اول مره كنت اعرف ان شيخ الجامع ليه علاقه بالجن او بيكلم كائنات الظلام او يعني مش بظلمه بس كانت اول مره اشوف ده. وخلص وفضل يهز راسه وخلص. وقال لي بص يا ابني الارض تحتها مقبره قديمه واللي بيطلعوا دول اشقارين على جن على اي حاجه من هوام الجن. والعظم اللي ظهر لك ده دلاله على ان الارض تحتها حاجه. قلت له كنز مش فلوس. قال لي لا مش اي حاجه بالكلام ده. الارض دي في سبب ما زمان الله اعلم بيه ان دي كانت حاجه يا ابني زي مقبره جماعيه. قلت له العمل ايه؟ قال لي ما عنديش حاجه. العظم اللي طلع ده طلعه وهنحفر هنحفر حفره وندفنه بس ما ندفنوش في ارض زراعيه. وفضل يجي لي ايام يقرا. وبعد ما يقرا الاقي العظم ظاهر احيانا واحيانا بيظهر قبل القرايه. واجمع العظم كل مره اروح ادفنه أدفنه كتير لدرجة إن أنا بقيت حنوتي ولا إيه يا جماعة؟ أنا بقيت متعاهد ميتين. فضلت في الهم ده فوق الشهر ونص. وبقيت كل ما يحصل حاجة أروح للشيخ بقى يا عم ساعدني ما تقوليش أروح أدفن أنا تعبت من الدفن. شار عليا بإيه بقى؟ قال لي الأرض دي لازم تتجرف. أقولك إيه؟ أعمل طبقة أستيكها زي ما بيقول. يعني قال لي هنعمل طبقة أسمنت نقفل على اللي جوه دول بقى. قلت له بس الحته كبيره. قال لي نعمل ايه؟ انا ما عنديش حل يعني. وعملناها يا يونس. وردمنا الاول وعملنا طبقه اسمنت ناشفه جدا. ومن وقتها ما فيش حفر. المواشي رجعت لطبيعتها. الحفر ما ظهرتش تاني. اي حاجه كانت اتغيرت رجعت هاديه. لك حق يا يونس انت والناس ما تصدقونيش بس والله العظيم انا ما بكذبش. واي حد بيسمعك من اهل القرى يقدر يقولك ان احنا عندنا من القصص الكثير والكثير. ولسه مكملين سهرتنا. تجارب حقيقيه والعهده على حضرتك او حضرتك. انتوا اللي بتبعتولنا واحنا بنحكي اللي بتقولوه. لو انت وانت بتسمعها او بتتابعها شايفها قصة فانتازيا اتعامل معها انها قصة تأليف خلاص. لو انت شايف انها حاجة حقيقية اتعامل معها انها حقيقية.

لان انا ما عنديش الجرأة ولا هقرب من الصندوق ولا عايز اعرف عنه حاجة خالص خالص خالص. لو حد عايز عنوان الصندوق يونس خليهم يكتبوا لك في التعليقات وانا بنفسي هدخل ارد عليه. تجارب حقيقية. المعلم حمودة جزار والمهنة دي في دمه ورثها عن ابوه الله يرحمه. بقاله أكتر من 30 سنة في الدبح وإنه يشفي وقطع اللحمة وخلافه. إيدي تعودت على السطور والسكينة وعناية تعودت على منظر الدم. المذبح مكان ليه رهبة كده خصوصا بالليل. الأصوات والريحة والضلمة بتعمل جو غريب بس أنا متعود ما بخافش أو ما كنتش بخاف لحد الليلة المشؤومة. حصلت من شهرين لا يعني عد معايا كده من عيد الأضحى لا أكتر مش عارف. كان موسم العيد بيقرب والشغل كتير والضغط عالي. كنا بنشتغل ليل نهار عشان نلحق على الدبايح. معنا كجزار شغلنا في العيد بيبقى إيه نذبح خلاص يعني ما فيش حد يشتري لحمة مننا بقى بس الغلبة كتير وفي ناس بقى تبعت لنا شفلنا ده شفلنا ايه انا عايزين نقطع عايزين نعمل فكنا بوافق يعني انا مش هتضرر في حاجه. ده غير ان في ناس كتير بتديني الفلوس وتيجي وقت الذبح يعني وادبح ونقسم السبعه لكل واحد. الليله دي انا كنت بشتغل في المذبح لوحدي وكان معايا عجل كبير لسه مذبوح وبشفيه وبجهزه للتقطيع. مكان هادي ما فيهوش غير صوت السكينه وهي بتمشي في اللحم وصوت الميه اللي بتنزل من الخرطوم وانا بنضف حواليها. سمعت صوت بقرة جاموس ما كانش فيه ولا بقرة ولا جاموس في المحل. عاد أقول لكم الصوت كان جاي منين بالظبط؟ كان جاي من ناحية العجل اللي اتذبح. قلت بس أنا هكمل شغلي لأن أنا بدأت أخرف. قلت أكمل شغلي والصوت اتكرر تاني. بصيت بجد أنت عارفين عملت إيه؟ بصيت على العجل قلت له هو أنت بتستعبط؟ هو مش أنت ميت؟ مش عارف انا متوقع انه رد عليا مفيش اي حاجه مفيش اي علامات للحياه. رجعت اكمل تقطيع بس ايديا كانت بتترعش بقى جدا ما اعرفش ده ايه والصوت طالع من ده بالذات ليه. هتقولوا لي يمكن صوت حاجه حواليك. لا لا لا لا لا, لا خالص خالص انا بقول لكم الصوت طالع من قدامي. مش هنسى لما بصيت على الراس العجل ولقيت عينيه كانها بتبص لي الراس المقطوعه كأنها بتبصلي وبعتالي رسالة بتبصلي نظرة كلها كلام كتير. حسيت كأنها بتلومني وبتعاتبني. أه والله العظيم أنا خايف خايف ومش عارف عنه. تعرفين أن أنا لما علقت الدبيحة على الخطاف فضل الخطاف رايح جاي رايح جاي كتير لدرجة أن أنا قلت هو في إيه؟ إيه هو أنت عملت توازن على الخطاف يبقى رايح جاي؟ ما فيش نسبة هواء تخرج الدبيحة. مش عارف مش عارف يا جماعة مش عارف. هو في جن للعجول يا جدعان؟ هو في جن للحيوانات؟ ما صاحبنا بعت لنا التجربة بتاعته دي والراجل متأثر جدا وكاتب كلام كتير. أنا اختصرت منه حاجات يعني تلتين التجربة بصراحة لأنه بيحكي بقى على إنه شاف في الحلم حاجات وبدأت يشوف حاجات وبقى يسمع صوت الدبيحة وصوت البقرة في كل حتة هو ماشي فيها. فالموضوع مش حس كوميدي. الراجل بيقول لي انا بسمع صوت البقره في اي حته وبسمعها في الحمام وانا لوحدي وبسمعها ومش موجود معايا حد في الشقه وانا في اوضتي. عشان كده انا بسالكم كيونس بقى هو في حاجه اسمها كده جن للحيوانات؟ وقولوا لي رايكم ايه وايه تفسير اللي حصل لصاحبنا وصديقنا اللي حكى القصه. هل الدبيحه المشكله فيها؟ هل المشكله فيا انا ولا مشكله في السيستم؟ من يومها وانا بقيت لو بقيت لوحدي وبشتغل بفضل مشغل إذاعة القرآن الكريم جنبي على طول. كنت بشغلك يا يونس للأمانة بشكل أمانة بس لقيت ان انا لما بشغلك لا انا الدنيا بتتعفرط وما ببقاش قادر. ناهيك عن الكوابيس وناهيك عن حاجات كتيرة جدا جدا جدا جدا انا مريت بيها. اصدقائنا اكتبوا لصاحبنا في التعليقات سواء بتسمعوا القصة على راديو 90 هتكتبوها في البوست أو على جروب عيلة أحمد يونس أو لو بتسمعوا على يوتيوب اكتبوها في الكومنتس. اللي حصل لصاحبنا ده من وجهة نظركم إيه؟ خلينا ندي أوبشنز أو اختيارات. تهيؤات مش حاجة من الكلام ده. 2 جن مش لازم يكون جن بقرة ولا حاجة هو جن بيتشكل بأي شكل وبيزوله جن. الاختيار الثالث اللي هو قاله في وسط كلامه بس